إن احنا بحمد الله الآن معنا ملائكة الرحمن تحفنا وتنزل علينا السكينة، ويغشانا الله برحمته إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فإحنا دلوقتي تخيلوها كده معايا، إن معانا ملائكة، طبعاً الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يعني هم مطيعين على طول، يعني بتوع ربنا، مش لما يكون معاك حد كده بتاع ربنا ما عملش خطأ أبداً، ويستغفرون لنا إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عابده ورسوله، خير من حملت الأرض وأظلت السماء، فصلاةً وسلامًا عليك يا رسول الله، وعلى من اتبعك واتبع هديك وهدي أصحابك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كل عام وأنتم بخير. نتكلم النهاردة عن الصلاة، مع أنكم بفضل الله الوجوه متلألئة منيرة مضيئة، الوجوه اللي قدامي دي نسأل الله كذلك وأن أكون معكم متلألئة من المصلين. أنتوا بتصلوا، إنما الموضوع عايزين نعرف ما قيمة الصلاة. يعني الصلاة لها وضع خاص في قواعد الإسلام الخمس. قواعد الإسلام طبعاً أنتوا عارفين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الصلاة لها خصية، الصلاة دائمة، الصلاة سميت صلاة لأنها تصلك بالله في ليلك ونهارك. أما الحج فهو في العمر وإن استطعت، أما الزكاة إن كان معك مال وأيضاً كل عام، أما الصوم فهو كل عام، أما الشهادة فهي من القلب وتظهر عليها، يظهر عليها الجوارح بالعمل. الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله باللسان، ولكن القلب يكنها ويخبئها ويخبئ هذه الكلمة داخله ويعمل بها بجوارحه. الصلاة بقى يا إخواننا، نحمد الله أنه لم يجعلها مثل الأديان الأخرى، يعني لهم يوم واحد بس في الأسبوع، يوم السبت، وفي منهم يوم الحد. أما إحنا كمسلمين ما تقولوش ده تضيع وقت، لا والله، يكفي القعدة اللي انتوا قاعدينها دي راحة نفسية، راحة بدنية، راحة عقلية، راحة روحية. الناس اللي شغالة كالترس في قلب المكنة أو المكينة، يجي في الآخر ممكن ينهار، لا هو يكمل باقي حياته وعقله سليم وجسده سليم ولا شيء. إنما المسلم تعجب الرسول من أمره، قال: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابه خير شكر، وإن أصابه شر صبر. طبعا شكر فكان خيرا له، وصبر فكان خيرا له، هكذا هو المسلم. ربنا عز وجل جعل الصلاة في اليوم والليلة تلاقيه وتدخل على بيته وتدخل على النت بتاعه، وهو بتاع ربنا عز وجل، هنفسرها هكذا، تدخل على الإيميل اللي بيقول عنه وهو إيميل الله، النت بتاع ربنا، اتصالك بالخالق على طول. ولذلك هي اسمها ايه؟ صلاة، أي أنت متصل بالله. وفي كل يوم وليلة خمس مرات، ما جعلهاش مرة واحدة، تعرف لو جعلها مرة واحدة ننسى. طب لو جعلها مرة واحدة، اسمع ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في آية ذكرت في القرآن: إن الحسنات يذهبن إيه؟ السيئات. الحسنات تذهب السيئات. قالوا الحسنات تذهب السيئات، الحسنات هي الصلاة. ليه؟ واحد من الناس ارتكب خطأً في عهد رسول الله، فأراد أن يكفر عن هذا الخطأ، وذهب إلى المفتي وهو نبينا صلى الله عليه وسلم عشان يشوف الخطأ ده أشتله إزاي، أرفعه إزاي يا رسول الله. فقال: يا نبي الله، أخطأت وفعلت كذا أو كذا أو كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لسه وقت العصر لم يدخل، فقال له: أصليت العصر؟ قال: لا يا نبي الله، لسه ما صليتش العصر. فأخذه نبينا عليه الصلاة والسلام، هو بيسأله علشان يعني يديله إيحاء بأن الصلاة لها وضع كبير أو عند الله. فتعالى، فبعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة العصر، وكان هو إمام المسلمين طبعا، فالشاب الرسول لم يرد عليه ولم يبلغه بالفتوى، ما قالوش انت تعمل ايه ولا تعمل ايه، عشان نعرف قيمة الصلاة يا اخوانا. الصلاة ما تبقاش في رمضان فقط. انا الحمد لله بقول الوجوه اللي امامي بتصلي في كل وقت، واحنا عارفينهم شكلها بيقول، اما اللي بيصلي في رمضان فقط احنا برضو هنقول له الله يجزيه خير، لان يا اخوانا هو في قلبه بياض وقلبه منير بالله ان شاء الله. ليه؟ مع انه بيصليش طول سنة. خلي بالكم يا اخوانا معايا، انا مش بحبز هذا الامر وبقول له لا اوعى تصلي طول السنة وتعالى في رمضان وصلي، لا، انا بحيي فيه هذا الضمير الحي النور الرباني. هو بيصوم فمش عايز يضيع صيامه وتعب صيامه، فبيحرص، فبيقول ايه، ما ينفعش بقى انا اكون صايم وما صليش، فانا هخش المسجد واصلي علشان صيامي يبقى صحيح. هذا الانسان في قلبه ايمان، الله، والله في قلبه نور، بس عايز واحد يشد ايده ويدخله كل يوم بعد رمضان، يدخله المسجد، يعرفه قيمة الصلاة، استمرار الصلاة، يعرفه انت ليه الصلاة فرضت علينا علشان تتصل بالله طول عمرك، مع ان في اليوم قلنا 5 مرات سبحان الله، ما خلاهاش مرة. ليه؟ علشان اللي احنا هنقوله دلوقتي، لما الشاب عصى الله عمل معصية، فالرسول قال له صلى الله عليه وسلم، عشان يعني نعرف ان يلي بتصلي في رمضان، لا، انا عايزك تبقى دائم الصلاة علشان تكفر عن الذنوب اللي انت بتعملها. كلنا خطائين، محدش ينفع عن نفسه الخطأ. انت ممكن وانت بتبيع بيعة تخطأ، يعني علشان الزبون ما يهربش منك تقوم تكذب كذبة صغيرة كده، ولو ان الكذب ما هو كله كذب، ما هو الصغير زي الكبير، وبس العيب بتاعنا ان احنا بنخفي العيب الذي في السلعة، فهذا عيب تدليس ولا يصح منك كمسلم. انما يعني عايز اقول، لو انك اخطأت اعلم بان الصلاة ستكفر عن هذا الخطأ. باللي احنا هنقوله دلوقتي، قلنا بان النبي بعدما صلى العصر، الشاب عايز يشوف الفتوى، عايز يشوف الحكم، فراح للنبي تاني وقال: يا رسول الله، قلت لك فعلت كذا، فماذا أصنع؟ الرسول لم يعطيه فتوى، والله جميل، جميل أوي. قال له: أصليت العصر؟ أنت صليت العصر معانا؟ قال: نعم. قال: كذلك، إن الحسنات يذهبن السيئات. لقد ذهب الله عنك هذا الذنب، لأن الصلاة تغسل الذنوب، تغسلها، تمحيها. اسمع يا أخي ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، نهرا، اسمع معي، نهرا، والنهر الجار، النهر، المية اللي بتجري، مش مية راخدة لها رائحة ولا لها طعم وحش، لا، مية بتجري. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، يا والله ربنا ما يحرمنا من الصلاة، ربنا ما يحرمنا من الصلاة، السجود والركوع لله والطلب. ويا أخي الكريم كمان اعلم أن أعظم وقت تطلب من الله ما تشاء، سواء عندك مريض، فقير وعايز الغنى من الله، يعني أي شيء، حد مضايقك، خايف من حاكم ظالم، ولو إن الحمد لله إحنا الآن نشعر بأمان أكثر كتير أوي، مع أن بيقولوا إيه مفيش شرطة. والله أشعر بأمان 100%، مع أن بيقولوا مفيش شرطة ومفيش أمن ومفيش، لا والله دلوقتي في أمن. خائف من حاكم ظالم، خائف من أن يبطش بك رجل يعني شديد البطش وظالم أيضا، فتقوم تعمل إيه؟ أعظم وقت تطلب من الله النجاة وأنت إيه؟ ها؟ خليكم معايا، وأنت إيه؟ ساجد. يا أنت عارف ليه وأنت ساجد؟ الصلاة عظيمة أوي يا إخوانا، ما هي سهلة، ما هيش كده أنت بتيجي تنقرها وأنا بنقرها كده ونمشي، لا والله. ده الصلاة قلنا اتصال بك وبالله، أنت بتتصل برب العالمين وأنت ساجد. ليه؟ لأن أنفك وجبهتك في الأرض لمن؟ لمن خلقها، لمن خلقها. ولذلك وانت، لأن دائما، طب ليه الأنف؟ الأنف ليه؟ طب ما قالش القورة والوحيدة وخلاص، الوجه كده وخلاص، ليه؟ لا، لأن الأنف هذا هو علامة الكبر. لما يقول له هو رفع أنفه كده ليه؟ هو يعني رفع مراخيره علينا كده ليه؟ يعني بيتكبر علي؟ لا، ده انت شوف شدة التواضع لله والذل لمن خلق هذا الوجه الجميل. فعلا احنا وجهنا جميل، وجه الانسان جميل. ولذلك في السجود بتاع التلاوة بتقول سجد وجهي للذي خلقه، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره من غير حول لي ولا قوة. يا جمال الله يا أولاد، حاجة جميلة. سجد وجهي للذي خلقه، لأنه فعلا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، يعني ما كان قادر على أنه يخليها حتة لحمة كده وخلاص. ولم يكن لك بصر، ولم يكن لك سمع، ولم يكن لك أنفين تشم بهما، ولم يكن لك لسان، ولم يكن لك شفتين، ولم يكن لك عينين، ولم يكن ولم يكن ولم يكن. الله، إنما يا أخي أنت بتسجد لمن خلقه وشق سمعه وبصره من غير حول لك ولا قوة. أنت خلقت نفسك؟ أبدا. أنت تقدر تخلق حاجة؟ أبداً. فالصلاة دائمة الاتصال بالله. فقام قال له إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني توكل على الله ولا تخف، لأن الصلاة تغسل أي ذنب ترتكبه قبل الفرض. واسمع ما قلنا بأن النبي ضرب مثل جميل وعايزكم تتخيلوه معي. تخيلوه كده، احنا بنشوف في الافلام بنلاقي فيلا جميله وامامها نهر كبير، بحر كده حلو، وفي مشايه كده بسيطه زي كوبري بسيط يؤدي من البيت الى الميه. مش بتشوفوها ولا ايه؟ وفي الصور اللي بتتعلق كده، صور الحائط والحاجات دي. تخيل انت بقى لك بيت من ده، وكل يوم بتغتسل فيه 5 مرات. فالرسول يقول أرأيتم لو أن نهراً، أرأيتم هو بيدعونا للرؤية، أرأيتم يعني تخيلوه، أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات فهل يبقى على جسده من ضرن؟ يعني يبقى على جسمنا وسخ؟ والله أبداً. ده احنا في الصيف بنستحم كل يوم، ومنا الشطر اللي بيستحم كل يوم واللي ما يقدرش هو حر، وفي الشتاء كل أسبوع مرة ولا اثنين، مش كده يا إخوانا؟ عشان نشيل العرق والحاجة اللي على جسمنا. وإن كان إنما شوفوا الصلاة بقى بتغسلك كل يوم 5 مرات. فلما يقول النبي أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات فهل يبقى على جسده من ضرن؟ قالوا لا يا رسول الله. قال اسمع ماذا قال، اسمع وتمعن معي. قال كذلك، كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يا جمال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا أخي، الصلاة هتنفعك يوم القيامة. حسبك أنك تبطل، أنك يعني ما تصليش فرض في عمرك ما دمت عقلت وبلغت. أنت عاقل وبالغ ومسلم. اللي ما بيصليش في المسجد الإناث، واللي ما بيصليش أحياناً، خلي بالكم معايا عشان إيه يعني ناخد بالنا، أحياناً ما بتصليش النساء في أثناء الحيض والنفاس. الرجل بقى اللي ما بيصليش هو عليه الحيض والنفاس ولا إيه؟ يجب عليه يحاسب نفسه. أنت يا راجل، أنت ما أنتش راجل ولا إيه؟ أنت راجل ما بتصليش ليه؟ إلا الصلاة، إن الصلاة تنهى، اسمع قول الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة مجرد إنها صلاة بتنطرها وتمشي وتخلص وتعمل ما بدالك؟ لا. طب ليه بتغسل يا أخي الكريم ودائما جعلها الله 5 مرات في اليوم والليلة؟ قلنا ليه؟ عشان إيه؟ علشان لما تيجي تعمل ذنب تقول يا أخي عيب عليك، أنت تقول لنفسك كده، أنا رايح أصلي المغرب أقابل ربنا إزاي؟ أسجد له وأقول سبحان ربي الأعلى إزاي؟ وأركع له وأقول سبحان ربي العظيم إزاي؟ أطلب من الله إزاي؟ تختشي على نفسك وتقول لا أنا ما أعصيش ربنا بقى، لأن أنا رايح أصلي المغرب، وكذلك من بين المغرب والعشاء أنا رايح أصلي العشاء. ولما شوف، طب أنا أقول لك على حاجة جميلة وحاجة يعني اسها كده، جعل المكان الطول، الوقت الطويل ما بين العشاء والفجر. خليكم معايا كده، انا عايزكم تصحوا معايا. انتوا صايمين ولا ايه؟ صحيح طبعا صايمين، امال يعني هكونوا ده انتوا ايوه حضرتك تقول ان الصلاه بتغسل كل الذنوب، ولكن في فكره انا ظلمت او انا اكلت ملحد لابد ان انا ارده. ما احنا لسه، لا افهمني يا شيخ، اصبر عليا، لا طول بالك عليا. انت كده يعني ممكن توقف نمو الفعل الخير عند الانسان. خليك معايا، انا والله هقول لك حاضر على، ما احنا قلنا دلوقتي، احنا لسه هو بنتكلم بنقول الصلاه، ان الصلاه تنهى عن ايه؟ الفحشاء والمنكر. فلسه الوقت بنتكلم بنقول بانك لما تيجي تصلي الفرض فبتقوم تختشي يا بعيد، ده مؤاخذه مش انت لوحدك، لا احنا كلنا، انا اختشي على يعني على من نفسي اني لا ارتكب سيئه ولا معصيه بين الفرضين. احنا قلنا بقى طيب ليه جعل الله الوقت طويل ما بين العشاء والفجر؟ لان الوقت انت بتبقى نايم فيه، بتبقى نايم فيه، فيقوم ربنا يدي لك وقت طويل عشان تنام وترتاح. وأحلى نوم وإحنا ضيعناه من إيدينا، وفعلا إحنا أعصابنا ما هيش مزبطة زي الناس القدام. الدكتور قال لي كده، ما كان الضغط عالي شوية، فقال لي أنا عايزك تاخد النوم مبكر، يعني بعد العشاء تنام. ما عدناش نعرف للأسف الشديد، أحوالنا كلها تغيرت. فليه ربنا جعل هذا الوقت طويل؟ عشان أنت بتبقى نايم، بعد النوم مباشرة تلجأ إلى الله، صلاة الصبح. الله، طب ده أنا كنت نايم ما ارتكبتش معصية. نعم، تبدأ يومك بالصلاة أي بالاتصال بالله، تبدأ يومك بغسل ضميرك، تبدأ يومك أنا عملت إيه؟ عملت خطأ، يبقى النهاردة مش هعمل خطأ، لأن أنا إيه؟ صليت لله الصبح ولسه حتى الضوء ما طلعش، يعني النهار لسه ما شقشقش، النهار لسه ما طلعش، إزاي أنا لما يشقشق النهار ويطلع النهار ويأتيني حسيسة أرتكب معصية؟ لا مش هرتكب معصية. وقلنا، والكلام أخونا الكريم من عائلة رجب، مش كده؟ الله يفتح عليه، إن شاء الله شهر رجب شهر كريم. أخونا الكريم بيذكرنا، وإحنا الوقت لسه لحد دلوقتي بنتكلم في الموضوع، إحنا مش بنقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كيف تكون مصليا وتضيع حقوق العباد؟ كيف تكون مصليا وأنت ظالما مع العباد؟ كيف تكون مصليا وأنت غاش في سلعتك؟ كيف تكون مصليا وأنت يعني بتتعالى على الناس؟ كيف تكون وهكذا. الصلاة قلنا ده ربنا الذي قال، مش أنا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اسمع يا أخي، تنفعك قلنا في آخرتك، يعني يوم القيامة. يوم القيامة كلنا هنرهن عند الله، هنتحبس كلنا، كل واحد فينا حيتمنى انه يبقى له حسنة، لان ما حيبقاش يوم القيامة لا عمارات ولا اموال ولا سيارات ولا اولاد، الكل حيتبرأ من الكل، حتى الام هتروح لابنها: يا بني ألم يكن سدي لك سقاء وحجري لك وعاء، أليس معك حسنة تنفعني اليوم؟ يا ابني أنا اللي كنت بسقيك من سدي، أنا اللي كنت بقعدك على حجري، أنا اللي كنت بسهر، أنا اللي كنت ما بنامش إلا لما تنام، وكنت ما كلش إلا لما تاكل، وأنا أمه ما معكش حسنة؟ يوم يقول لها: والله يا أمه إني أشكو مما تشكو أنت منه. كل واحد يقول إيه؟ نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اسمع ماذا قال الله: كل نفس بما كسبت رهينة. هينفعك يوم القيامة الصلاة، اوعى تبطل. بقول لك فرض واحد ما ينفعش إلا إذا كنت مجنون نائم، وبعد النوم وبعد الجنون. الجنون مش معنى كده ذهاب العقل وفقط، هو طبعا الحديث بيقول مجنون يعني معناها ايه ذهاب العقل، انما ذهاب العقل ممكن تكون بتعمل عملية وقعدت في العملية 7-8 ساعات، فاتك فرض او 2 أو 3 او خلافه، بعد ان تفيق ديون عليك، الصلاة دين عليك تؤديها، سبحان الله. طب والصوم؟ لا، الصوم لو انك مريض مرض مزمن طلع بمقدار، طبعا زي ما انتم عارفين مقدار مسكين، تطعم مسكين وخلاص وما تعيدوش خلاص، لانه ده مرفوع عنك، ما عادش ملكش يعني، ربنا رحيم لطيف بعباده. اما الصلاة مريض تصلي، صحيح تصلي، واقفا على صغرة تصلي تكيف امورك، واقف على صغرة يعني واقف امام الاعداء عشان الصغرة دي ما يتسللش منها الأعداء، نعم تصلي. الله، في الحروب، في الحروب تصلي، ينقسم المسلمون أو الجيش نصفين، نصف يصلي والنصف يحرسه، وهكذا وهكذا تصلي. كل نفس يوم القيامة بقى رهينة إلا أصحاب اليمين، يعني إحنا إن شاء الله من أصحاب اليمين إن شاء الله، قولوا أمين. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. الله، والله يا إخواننا ده أصحاب اليمين دول، أصل ربنا اللي خلق الإنسان قادر على أنه اليمين ده ما عادش يعرف يجيب الكتاب يومها، ما عادش يعرف يستخدم يمينه، من أصحابه والعياذ بالله الشمال، أيوة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، يعني في جنة، وجنات يعني وسمها جنات يعني عدة جنات، يعني ما هيش جنة واحد كمان، في جنات يتساءلون عن المجرمين. يا بوي، المجرم سماه الله مجرما؟ نعم، عن المجرمين. ايه يا رب، ايه الموضوع؟ عرفنا يا رب علشان نقي او نتقي هذا الامر. قالوا في الاول خالص عن المجرمين: ما سلككم في سقر. ايه اللي حطكم هنا؟ سقر دي جهنم، باب في من ابواب جهنم موجودة، مكان اسمه صخر. فيقوم اللي في الجنة يقول: الله، مكان فيه معنا فلان وفلان وفلان، هم فين؟ الله، ايه يا فلان، انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي حطك هنا؟ انت قاعد بقى ان شاء الله، نسأل الله ذلك يا رب، يا رب يرحمنا واجعلنا من اهل الجنة. فاحنا قاعدين في الجنة، خلي بالكم يا اخواننا من حقي وحقكم ان انتم تطمعوا في ربنا، يعني ما تقولش يا الجنة يا عم الحاج ده احنا في عصر يا عم يا اخي، يعني لا تكن يعني بخيلا على نفسك، الله معطاء، الله معطاء يديه، الله ليس بخيلا، انت ما تبقاش بخيل على نفسك، اطمع في رحمة الله، ده ربنا رحيم. ولذلك الآية اللي قالت ايه: نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم، وبعدين قال وان عذابي هو العذاب الاليم. فيقولون له: ما سلككم في سقر، يعني اصحاب الجنه بيبصوا على اصحاب النار من بعيد، ما سلككم في سقر. طيب النار الحاميه دي هتلفع اهل الجنه؟ لا لا، هم يشوفوهم وهم متلذذين في الجنه، ولكن لا تلفعهم لافعة، ما يحسوش بالنار اللي هي. إنما التانيين عايشين فين؟ في النار. ما سلككم في سقر؟ أول حاجة حيقولوها لم نكن من المصلين. أصل إحنا ما كناش بنصلي. ترضوا تبقوا كده يا إخواننا؟ لاني ولا أنت، لاني ولا حد من المسلمين. يبقى نصلي دائم الصلاة، ويبقى الخمس فروض لا نقطعهم أبدا، ونخلينا متصلين بالله. وقلنا أن الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة ما تبقاش نقر وخلاص. يا إخوانا ليه ربنا جعلها خمس فروض في اليوم والليلة؟ عشان تحاسب نفسك في الليل والليلة، في اليوم والليلة خمس مرات. نعم، قالوا لم نكن من المصلين، وبعدين قالوا ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. واليقين هنا الحق، حتى أتانا اليقين. ولذلك رب العالمين، أو أتانا اليقين، اليقين هو الموت والحق هو الموت. نعم، ولذلك رب العالمين يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في واحد من المستشرقين، يعني قسيس، حب يتفلسف على النبي ويتفلسف على المسلمين ويقول ايه ده، كان النبي بتاعك ليس عنده يقين. حسبك، انت ما انتش فاهم يبقى ما تتكلمش. لما ذكر الآية دي بيقول ايه، ده ربك او ربكم بيقول لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اي لسه لم يأتيك اليقين يا محمد، ولما يأتيك اليقين تبقى انت وصلت لايه، لعلم اليقين. لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فهم بيندموا، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني اعلموا أن عادة ترك الصلاة لا تنفع شفاعة النبي. ها، أصل هو ترك إيه؟ عمود الأساس. خلي بالكم يا إخوان، العمود الأساس اللي شايل الخيمة كلها. الله، كأن الشهادة مش عمود، عمود. الصوم مش عمود، الزكاة عمود. إنما الصلاة قلنا لأنه عمود يوم وليلة على طول مستمر. أما الصوم كل عام. فليه الصلاة؟ لأنها بتذكرك بالله دائما، وتجعلك متصل بالله دائما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوصلنا بالله دائما، وأن يوصلنا برحمة الله دائما. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم يا رب العالمين، ولا تعذبنا فأنت بنا غافر يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم انفعنا بما قلنا، وانفعنا بما سمعنا، واختم لنا بالإيمان. اختم لنا يا رب، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعل الصلاة لنا في قبورنا نجاة بعد أن نحشر في القبر، أو بعد أن نوضع في القبر، واجعلها أيضا نجاة يا رب العالمين عندك بعد الحشر. اللهم آمين يا رب العالمين. واهد أولادنا للصلاة ولكل شيء ينفعهم. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله.